ها في أسئلة؟ ما في أسئلة. ما عندهم أسئلة؟ العادة الأسئلة تكتب كتابة. ها؟ ها ما هي تعال السؤال شوي. نعم. ها اسمع الأخ ماذا يقول؟ يقول ما حكم تكرار العمرة في اليوم أكثر من مرة، مرتين أو ثلاث، أو تكرارها كذلك في أيام متقاربة؟ قلت لكم فيما سبق أن جمهور العلماء يكرهون تكرار العمرة في زمن متقارب، لأن أولا لأنه لم ينقل عن السلف أنهم كانوا يكررون العمرة في زمن متقارب، لا عن الصحابة ولا عن التابعين. وأيضا القول بالتكرار، مشروعية التكرار، فيه مشقة على الإنسان نفسه، وفيه كذلك مشقة على الطائفين لشدة الزحام، فهذه مفسدة. ولهذا قال بعض أهل العلم: لا أدري الذي يذهب إلى التنعيم ويحرم بعمرة أيؤجر أو يوزر، يعني أيحصل له الأجر أو يأثم. قيل لماذا؟ قال: لأنه لو طاف بالبيت 70 أسبوعا، يعني 70 طوافا، لحصل له الأجر، لكنه لا يحصل له أجر في الذهاب إلى التنعيم والعودة من كذلك. فتكرار العمرة يكره في زمن متقارب، لكن بعض العلماء أيضا المالكية يكرهون تكرارها في السنة أكثر من مرة في السنة، ما هو الزمن المتقارب. لكن نحن يعني نقول يعني بمثل ما قال بعض أهل العلم، نقول يجوز التكرار لكن لا يكون في زمن متقارب. حد بعض أهل العلم هذا الزمن 10 أيام، والله أعلم. نعم. السلام. ها ها الأخ يقول: الحج عن الغير، الحج عن الغير يصح بشرطين. الشرط الأول أن يكون النائب الذي يريد أن يحج عن غيره قد حج عن نفسه، وإذا كان عمره قد اعتمر عن نفسه. والشرط الثاني أن يكون المحجوج عنه والمعتمر عنه ميتا أو عاجزا عجزا ميؤوسا من زواله، كالشيخ الكبير والشيخة الكبيرة كبير السن، أو المريض مرضا لا يرجى زواله، فحينئذ تصح النيابة. نعم. يعني من إيش؟ من الحرم، من الحرام. أفدي له. اسمعوا يا إخوان، من حج بالمال الحرام لا شك أنه يأثم على ذلك، لكن الإشكال في صحة حجه، هل يصح أو لا يصح؟ جمهور العلماء يقولون يصح مع الإثم، لأن الحج له أركان وواجبات، إذا وجدت صح الحج، يصح حجه لكن يأثم على أكل المال الحرام والحج بالمال الحرام. وبعض أهل العلم يرى أنه لا يصح، لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيب. فالمهم المال الحرام لا يحج به المسلم، ولو حج بالمال الحرام لا يكون حجه مبرورا. نعم. الأخ يقول: متى يكون الإفراد أفضل ومتى يكون القران أفضل؟ الإفراد يكون أفضل إذا اعتمر الإنسان في أشهر الحج ثم رجع إلى مقر إقامته، إذا اعتمر في أشهر الحج ورجع إلى مكان إقامته هذا حجه، يحج بالإفراد، وحجه أفضل بالإفراد هنا، لأنه أنشأ سفرين، سفرا للعمرة وسفرا للحج، فحجه هنا إفرادا أفضل. نعم. الأخ يقول: ما حكم وضع النقود إيداعا في بنك ربوي ليس بنك إسلامي؟ يقول: لا يوجد بنك إسلامي عندهم. أقول يا إخوة، إذا كان الإيداع للضرورة، يعني يخشى من اللصوص ويخشى من تلف المال أنه يتلف، وأودع في البنك للضرورة، فهذا لا بأس، الضرورة لها أحكام. أما إذا وجد سبيلا آخر يودع فيه النقود، فالإيداع فعدم إيداع النقود في البنك الربوي، عدم إيداعها فيه، هذا هو المتعين. إذا أمكن إيداع النقود في غير البنك الربوي ولا يخشى عليها التلف ولا اللصوص ولا الضياع، فهذا هو الواجب. لكن إذا اضطر إلى إيداعها في البنك الربوي لا بأس، يجوز إن شاء الله للضرورة. نعم. سمعتم الأخ ماذا يقول؟ يقول من حج بماله لكنه لا يزكي، ما الحكم؟ الجواب يا إخوة، كيف يحج وهو لا يزكي؟ لأن الزكاة مرتبتها من أركان الإسلام، كم مرتبتها من أركان الإسلام؟ الثالث، والحج الخامس. إذن أيهما أهم، الزكاة أو الحج؟ الزكاة. فالإنسان إذا كان منعه للزكاة جحدا لوجوبها فهذا يكفر. إذا كان يجحد وجوب الزكاة يقول الزكاة ليست واجبة فهذا يكفر، لا يصح حجه ولا تصح منه عبادة. وإذا كان منعه للزكاة بخلا بها، يعني باخل بإخراج هذا المال، فهذا لا يكفر لكنه عمل كبيرة من كبائر الذنوب، عليه التوبة، عليه التوبة، وحجه يصح إذا اكتمل الأركان والواجبات، يصح مع إثمه على منع الزكاة. نعم. ها؟ إحرام إيش؟ إحرام المرأة. المرأة تحرم في لباس النساء، المرأة لا يتعين في حقها لباس معين، لكنها لا تلبس القفازين على الكفين، ولا تلبس البرقع والانتقاب، لكن لها أن تغطي وجهها إذا كان في رجال أجانب، لها أن تغطيه بالطرحة من رأسها على وجهها. أما إذا انفردت في المنزل أو كانت مع النساء أو كانت مع المحارم فيجب عليها أن تكشف وجهها وجوبا، تكشف وجهها، لأن المحرمة ليس لها أن تغطي وجهها. فإحرام المرأة في وجهها وكفيها، أما اللباس الآخر فتلبس ما شاءت من لباس النساء، تلبس ما شاءت من لباس النساء. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع، جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم، الله ما شاء الله.